فقالت له امرأة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والسياق لأبي سعيد: قيل إن هذه المرأة هي أم جميل امرأة أبي لهب. وذكر أن إصبعه عليه السلام دميت. وقوله هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون: ما أنت إلا أصبع، يعني دميت وفي سبيل الله ما لقيت. قال اتفق أنه موزون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر. يا أخوانا لا تصورون، الله يهديكم، لا تصورون. نعم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول الشعر ولا ينبغي له، لكن اتفق أنه موزون. إذا اتفق أنه موزون قد يجري. نعم، ثابت في الصحيحين. نعم، ولكن الغريب ها هنا جعله سببا لتركه القيام ونزول هذه الصورة. فأما ما رواه ابن جرير قال حدثنا ابن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد أن خديجة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا قد قلاك. فأنزل ما أرى ربك إلا قد قلاك. شوف، لاحظ، خديجة تقول هذا القول توجع، وتقول ما أرى ربك، بينما العورة تقول ما أرى شيطانك، والمشركون يقولون ودع، فهم لا يعتقدون يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أرسل من الله. فلاحظ الفرق يعني بين ما يعني المسلي وهو خديجة وبين الشامت وهو العوراء وأمثالها. نعم، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال أيضا حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع لقسم من الله عز وجل وأنسه. نعم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. نعم، وقال أيضا حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فجزع جزعا شديدا، فقالت خديجة رضي الله عنها: إني أرى ربك قد قلاك. إني أرى ربك، ربك قد قلاك مما نرى من مما جزعك، يرى من جزعك، مما نرى من جزعك. ها عندك نرى؟ نرى عينه، إيه نرى أو يرى، ماشي، مما نرى من جزعك. شوف هي كيف يعني تسلي أو يعني تعينه وتهون عليه حتى لا يجزع، رضي الله عنها. قال: فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى آخرها. فإنه حديث مرسل من هذين الوجهين، ولعل ذكر خديجة رضي الله عنها ليس محفوظا، أو قالته على وجه التأسف والتحزن، والله أعلم. يعني ليس على وجه الشماتة كما فعلت العوراء، وكما ذكرنا من توجيهه إنه على سبيل التأسف والتحزن، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. نعم، وقد ذكر بعض السلف منهم ابن إسحاق أن هذه أن هذه الصورة هي التي أوحاها جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبدى له في صورته التي خلقه الله عليها، ودنا إليه وتدلى منهبطا عليه وهو بالأبطح، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال له هذه الصورة والضحى والليل إذا سجى. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك، فقال المشركون ودعه ربه وقلاه، فأنزل الله ما ودعك ربك وما قلى. وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء، والليل إذا سجى أي سكن فأظلم وذلهم، قاله مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد وغيرهم. وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا، كما قال والليل إذا يغشى والنهار. الليل والنهار نعم يعني تضادات، هذا دليل على قدرة خالق هذا وهذا. نعم. الليل والنهار كما قال كما قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله ما ودعك ربك أي ما تركك، وما قلى أي وما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى أي والدار الآخرة أي والدار الآخرة ولا الدار، عندي لام زيادة للقسم. نعم. وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار. نعم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها اطراحا، كما هو معلوم من سيرته صلى الله عليه وسلم. ولما خير عليه السلام في آخر عمره بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرور إلى الله عز وجل، اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت يا رسول الله ألا آذنتنا آذنتنا حتى يعني سمحت لنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا أو أعلمتنا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث المسعودي به، وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى أي في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته وفيما أعد له من الكرامة، ومن جملته نهر الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وطينه المسك مسك أذفر كما سيأتي. وقال الإمام أبو عمر مسك أذفر يعني رائحته منتشرة كما سيأتي. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله ابن أبي المهاجر المخزومي عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كنزا كنزا، فسر بذلك، فأنزل الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه في الجنة ألف ألف قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. رواه ابن جرير من طريقه، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما. ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف إلا عن توقيف توقيف على النبي صلى الله عليه وسلم على الوحي ما يقوله باجتهاده لا. ابن عباس رضي الله عنه وقال السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما من رضا محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. على كل حال أبو لهب دخل النار وكذلك عمرو أبو طالب, يعني المقصود أهل بيت من أهل بيته المسلمين المؤمنين به أتباعه صلى الله عليه وسلم. أما من عاداه ولم يؤمن به ولو كان من أهل بيته كأبي طالب. نعم. وقال الحسن يعني بذلك الشفاعة, وهكذا قال أبو جعفر الباقر. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن علي بن صالح عن زيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه ألم يجدك يتيما فآوى, وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه وقيل بعد أن ولد عليه السلام, ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين, ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين, فكفله عمه أبو طالب, ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس 40 سنة من عمره. هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان, وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره سبحانه. إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل, فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم, فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج, كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم والأكمل. فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين, وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به. وقوله ووجدك ضالا فهدى كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والحمية هي التي جعلت أبا طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهي الحمية التي منعته من الإسلام. نفس الحمية هي التي منعته من الإسلام, ولو أنه أسلم لربما اختلط على بعض أن هذا الدين قام بالحمية, فلما يعني فجع بعمه أبي طالب وعوضه الله بالأنصار, ما يدل على أن الحق لذات الحق, الحق واضح وأبلج نعم, ويؤيد الله بالحق يؤيد الله الحق بمن شاء من خلقه. وهذا كرامة للأنصار لا شك, الأوس والخزرج الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين. يعني الدين على كل حال ما يحتاج إلى حمية أحد, يعني ليس بحاجة إلى حمية أحد, الدين أبلج دين واضح دين الحق دين الإسلام نعم, يعتنقه من وفقه الله لهدايته. وقوله نعم. وقوله وجدك ضالا فهدى كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إن هذه هداية الدلالة والإرشاد، فهذه مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما دلالة التوفيق، التوفيق والإلهام، فهي منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه الهداية المنفية غير الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم. الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الإرشاد والدلالة والتوضيح وإبلاغ الرسالة، هذه مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما المنفية فهي هداية التوفيق والإلهام، فهي منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. ومنهم من قال إن المراد بهذا أنه عليه السلام ضل في شعاب مكة وهو صغير ثم رجع، وقيل إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام وكان راكبا ناقة في الليل، فجاء إبليس يعدل بها عن الطريق، فجاء جبريل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة ثم عدل بالراحلة إلى الطريق، حكاهما البغوي. وقوله ووجدك، هذه أقوال كلها، لكن الظاهر يعني كما الظاهر كما هو في الآيات الكريمة، وجدك ضالا فهدى، مثل قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا واضح يعني ظاهر في أنه عليه الصلاة والسلام يعني قبل أن يوحى إليه وقبل أن يهديه الله يعني ما كان على الهدى الذي أنعم الله به عليه. نعم. وقوله ووجدك عائلا فأغنى، أي كنت فقيرا ذا عيال فأغناك الله عمن سواه، فجمع له بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل. وقال قتادة في قوله ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، قال كانت هذه منازل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله عز وجل، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وفي الصحيحين من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. نعم. كم من يعني كثير العرض كثير الأموال ولكنه نسأل الله العفو والعافية فقير محروم، ربما لا يجد، ربما لا يلبس نعلين ولا يلبس، دائما يلهث وراء هذه التجارة حتى أن بعضهم لا يستطيع أن يهنأ بالأكل وبالغداء. نسأل الله العفو والعافية، ملهوف على تجارته. نعم. وفي صحيح مسلم، نعم، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. نعم. ثم قال فأما اليتيم فلا تقهر، أي كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم، أي لا تذله، لا تذله، لا تذله وتنهره وتهنه، وتهنه، ولكن أحسن إليه وتلطف به. قال قتادة كل اليتيم كالأب الرحيم. في بعض الناس يحرص على كفالة اليتيم وهو ليس أهلا لهذا، يعني أمر اليتيم خطير جدا. نعم. وأما السائل فلا تنهر، أي وكما كنت ضالا فهداك الله، فلا تنهر السائل في العلم المسترشد. نعم، ولو أثقل عليك فلا تنهر. نعم، السائل في العلم المسترشد كابني أمي مكتوم لما عبس وتولى في قصة نعم الأعمى الذي جاء يسترشد وأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في إسلام الوجيه، فعاتبه الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لآخر السورة. نعم. قال ابن إسحاق في قوله وأما السائل فلا تنهر، أي فلا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فاحشا ولا فظا ولا فحاشا ولا فحاشا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله. نعم. وقال قتادة يعني الذي يتعنت ويمتحن بأسئلته وليس مقصوده الاستفادة والاسترشاد هذا يؤدب. نعم. وقال قتادة يعني رد المسكين برحمة ولين، رد المسكين برحمة ولين. نعم. وقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، أي وكما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله فحدث بنعمة الله عليك، كما جاء في الدعاء المأثور النبوي واجعلنا من الشاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة قال كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها. نعم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا الجراح بن مليح ابن مليح عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. نعم، جماعة رحمة والفرقة عذاب، لزوم الجماعة رحمة، والشذوذ عن الجماعة والعياذ بالله جاهلية وعذاب. نعم. قال الحافظ إسناد ضعيف وفي الصحيحين، لكن معناه صحيح. وفي الصحيحين نعم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله، قال لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، يعني إذا أسدى إليك معروفا نعم فادعوا الله له وأثني عليه. نعم. وقال أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، رواه الترمذي عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك عن الربيع بن مسلم وقال صحيح. وقال أبو داود حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبلي بلاء فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، تفرد به أبو داود. وقال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا عمار بن غزية قال حدثني رجل من قومي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي عطاء فوجد فليجزي به فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. قال أبو داود: ورواه يحيى بن أيوب عن عمار بن غزية عن شراحبيل بن عن جابر كرهوا فلم يسمه. كرهوه فلم يسموه. تفرد به أبو داود. وقال مجاهد: يعني النبوة التي أعطاك ربك، وفي رواية عنه القرآن. وقال لي عن رجل عن الحسن بن علي في قوله: وأما بنعمة ربك فحدث، قال: ما علمت من خير فحدث إخوانك. أو ما علمت، يعني يمكن أسد، ما علمت من خير فحدث إخوانك. وقال محمد بن إسحاق: ما جاءك من الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرها وادع إليها. وقال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله، وافترضت عليه الصلاة فصلى. آخر تفسير سورة الضحى، ولله الحمد والمنة. لله الحمد وبه التوفيق والعصمة. اللهم اهدنا في من هديت، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك، قابليها واتمها علينا بفضلك وإحسانك. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.